لاحظ القواعد. 2، للسؤال عن ملكية الأشياء. كتاب من هذا؟ هذا كتاب أحمد. هذا كتابه. حقيبة من هذه؟ هذه حقيبته. هذا كتاب زينب. هذا كتابها. هذه حقيبتها. هذا كتاب علاء ونادر. هذا كتابهما. هذه حقيبتهما. هذا كتاب ليلى وفاطمة. هذا كتابهما. هذه حقيبتهما. هذا كتاب سمير وهاني وعلي. هذا كتابهم. هذه حقيبتهم. هذا كتاب عائشة ونادية وسوزي. هذا كتابهن. هذه حقيبتهن. هذا كتاب أنا. هذا كتابي. هذه حقيبتي. هذا كتاب نحن. هذا كتابنا. هذه حقيبتنا.